ولكي يعتبروا بأحوالهم وتاريخهم فيكونوا مثل من أحسن منهم ليسعدوا مثله في الدارين، ولا يكونوا مطلقا مثل المسيئين حتى لا يتعسوا مثلهم فيهما. إنكم أيها الناس ستسعدون في حياتكم كثيرا إذا اخترتم بكامل حرية إرادة عقولكم ألا تعبدوا إلا الله تعالى، أي تطيعوه وحده. وسيساعدكم على هذا أن العقل من حيث الأصل مبرمج مفطور، أي مخلوق من خالقه سبحانه على ألا يعبد غيره، لكي يكون أمر الطاعة سهلا ميسرا عليه لا يبذل فيه جهدا كبيرا. فيسعد الإنسان بالتالي بطاعته لله هذه بكل لحظات دنياه ثم بأخراه الخالدة، وذلك إذا أحسن استخدام عقله واستجاب لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا والتي تدعوه دوما لطاعة الله باتباع الإسلام لتتحقق له هذه السعادة التامة في الدارين، وتذكره دائما بعدم مخالفته وإلا تعس فيهما. والعبادة أو الطاعة له وحده ولكل من أوصى بطاعته هي فعل وقول كل خير نصح وذكر به وأرشد إليه، لأنه نافع مسعد للإنسان ولغيره في دنياه وأخراه، وترك كل شر منع منه لأنه ضار متعس له ولمن حوله فيهما. وفعل وقول الخير هذا يشمل كل شؤون الحياة المختلفة من علم وعمل وإنتاج وإنجاز وكسب وربح وفكر وتخطيط وابتكار وبناء وإدارة وعلاقات اجتماعية جيدة وإنفاق من مال وجهد وصحة وغيره على أبناء وأزواج وأقارب وجيران وعموم الناس والخلق. فليست العبادة وليست الأعمال الخيرية مقصورة فقط على إطعام المساكين وكفالة الأيتام وفعل الشعائر كالصلاة والصوم والعمرة والحج، رغم أهمية كل ذلك وعظيم سعاداته في الدنيا والآخرة. وإنما كل عامل لله بطاعة، أي طاعة، أي خير مسعد للذات وللآخرين في أي مجال ومكان وزمان يكون عابدا لله تعالى. وأثناء ذلك الخير الذي تفعله في كل لحظات حياتك أيها المسلم وفي مقابله وبفضل وكرم منه سبحانه، سييسر لك كل أمر ويفتح أمامك كل باب مغلق ويحقق لك كل أو معظم ما تريد ما دام خيرا لك ولغيرك، وتكون ممن لو أقسم على الله لبر قسمه بأن يحققه له، وستكون في كل رعاية منه وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي ثم كل غفران وعطاء أخروي. فالعبادة هي السير في الحياة حتى نهاية العمر في طريق معبد، أي ممهد، مستقيم، سهل، واضح، منير، مسعد، وهو طريق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقرآنه وإسلامه والمؤمنين الصالحين، طريق الحق والعدل والخير والأمن والسعادة.